كنا أرجعناه وهو شيخنا حديث أو مسألة الرجل الذي أراد أن يبيع بيتا له، فالمشتري ليس معه مال يوفي به ثمن ذلك البيت كله أو كله، فاتفق البائع أن يستأجر ببقية ثمن البيت لمدة سنتين، فإذا انتهت السنتين يكون قد سد الثمن كله، فيصبح البيت لذلك المشتري والمؤجر بالوقت نفسه. فهل هذا يدخل في باب النهي عن الشرط والبيع أو شرطين في بيع؟ يعني في أثناء سكنه بالأجرة، نعم، يدفع شيئين، يدفع الأجرة من جهة الشهرية وباقي الثمن، ولا كيف؟ لا شيخنا، هو ما يدفع المشتري، خلص المشتري أصبح البيت له، الآن البائع استأجر البيت اللي هو بيته. استأجر البائع، البائع نفسه استأجر بيته تسديدا للثمن الباقي من المشتري لمدة سنتين مثلا، يعني مثلا بقي 1000 دينار باعه بخمسة، سدد له 4 وقال له ما أنا ما معي إلا 1000، قال والله أنا البيت بحتاجه هالسنتين هذول، في عندي أبناء في الجيش مثلا أو كذا، فأنا البيت بحتاجه الآن، فبتأجرني يا، طالما أنه ما معك فلوس بتأجرني يا لمدة سنتين ونطلع خالصين هاي بهاي. يعني هنا توفر بيع وشرط، هيك نفس السائل جزاه الله خير يعني يبدو أنه متفقه ذكر هذا، قال فهل يكون هذا في نهي أو يقع فيه النهي عن شرط وبيع؟ كنا تكلمنا في مثل هذه مسألة، الشرط اللي ننهي عنه في البيع والذي ينافي البيع، أما الذي لا ينافي البيع ليس ممنوعا بدليل حديث جابر حيث اشترط ظهره إلى المدينة، والذي اشترط هو البائع، لكن لو شرط شرطا يحول بين الشاري مثلا والانتفاع بالمبيع، هذا هو الشرط الذي يمنع. فإذا كانت صورة كما تقول، الشاري اشترى من البائع والبائع يريد أن يستأجر بما بقي له من ثمن المبيع، هكذا السؤال، فمعنى ذلك أن الشاري انتفع بما اشتراه، فهذا الشرط لا يكون ملاغيا. جزاك الله خير. والد الرسول صلى الله عليه وسلم ووالدته عليه الصلاة والسلام هل يعتبران من أهل الفترة أو هم ماتا مشركين؟ قبل الإجابة عن السؤال بارك الله فيك، يجب أن نعلم من هم أهل الفترة، ماشي؟ فمن هم أهل الفترة؟ هم الذين لم تبلغهم دعوة رسول إما مباشرة وإما بالواسطة، ولفهم هاتين الصورتين إما مباشرة وإما بالواسطة، فهو نحن معشر المسلمين اليوم. بالنسبة إلينا يصدق فينا أن نقول ما جاءنا رسول، ويصدق العكس تماما أنه جاءنا رسول، وفي كل من الإطلاقين ما جاءنا وجاءنا صواب وخطأ على حسب قصد المتكلم. فإذا قال القائل ما جاءنا رسول ويعني مباشرة، فنحن ما بين أيدينا الآن رسول، فإذا كان يقصد هذا المعنى فهذا صحيح، لأن نحن ما شفنا الرسول ولا التقينا به، وبينه وبينه 14 قرنا. فإذا قال القائل الآخر بلى قد جاءنا رسول، أي لا يعني مباشرة وإنما يعني بالواسطة، أي أن الدعوة بلغتنا. شايف؟ عرفت بقى كيف أنه أهل الفترة هم الذين لم يأتهم رسول أو دعوة رسول. ماشي؟ في كثير من الناس يتوهمون أن أهل الفترة هم الذين لم يأتهم رسول مباشرة، حينئذ نحن نطلع من أهل الفترة، وهذا لا يقوله مسلم. واضح؟ بعد هذا التفصيل، فإذا عرفنا حين ذاك حقيقة أهل الفترة ومعنى ما تقدم بيانه أن أهل الفترة هم الذين لم يأتهم رسول ولا دعوة هذا الرسول، فنحن المسلمين في هذا العصر والعصور كلها من بعد الصحابة نحن جاءنا الرسول، أي جاءتنا دعوة الرسول، فلسنا من أهل الفترة. وهكذا الأمم من قبله عليه الصلاة والسلام، فأي أمة أو أي شعب لم يأته رسول أو دعوة رسول فهو من أهل الفترة. بعد هذه التوطئة نعود لنقول العرب قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام لا يصح أن نتصور أنهم كانوا من أهل الفترة إلا إن كنا نحن من أهل الفترة، بمعنى أن أبا جهل ومن كان في زمنه وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك ما جاءهم رسول مباشرة، ولكن دعوة إسماعيل وإبراهيم قائمة في نفس تلك البلاد، لأن إبراهيم وإسماعيل هم الذين بنوا الكعبة وهم الذين دعوا الناس إلى عبادة الله في هذه البنية، وأمروا الناس جميعا بأن لا يشركوا بالله عز وجل شيئا، واستمر الناس بعد دعوة إبراهيم وإسماعيل يعبدون الله وحده لا شريك له، ثم بدأت الشركيات والوثنيات تتسرب إلى البلاد العربية، بل إلى نفس بيت الله الحرام، حيث كما تعلمون لما الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة كسر الأصنام التي كانت على ظهرها. فإذا ما بين إسماعيل وما بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذه ليست أهل الفترة، لأنهم جاءتهم دعوة التوحيد، دعوة إبراهيم وإسماعيل. على هذا فالذين ماتوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا من أهل الفترة إلا بالمعنى الخطأ الذي لو تمسك به كنا نحن المسلمين اليوم من أهل الفترة. واضح؟ بعد هذا البيان تعرف حين ذاك أنه لا إشكال مطلقا في أي حديث من الأحاديث الصحيحة التي تصرح بأن أفرادا ممن كانوا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول عليه السلام بأنه من أهل النار لا غرابة ولا نكارة في هذه الأحاديث، لأنهم ليسوا من أهل الفترة حتى يقال أو حتى يقول قائل كيف هؤلاء في النار ولم يأتهم رسول، لأن الجواب جاءتهم دعوة رسول. ومن هذا التفصيل يزول إشكال كبير من يغفل عنه، يتوهم أن أهل الفترة هم الذين لم يأتهم رسول مباشرة بشخصه. من ذلك مثلا قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي مباشرة، مش يعني ما جاءهم نذير أي دعوته. فإذا فهمنا البيان الذي سبق ذكره حينئذ تنحل مشاكل كثيرة وكثيرة جدا أمام بعض الناس، لا سيما إذا كانوا من أولئك الناس الذين يحكمون أهواءهم في تلقي أخبار الرسول عليه السلام ولا يجعلون موقفهم تجاهها كما أمر الله عز وجل في مثل قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. حينئذ الحديث الذي جاء في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين أبي يا رسول الله؟ قال في النار. أبوه لم يدرك بعثة الرسول عليه السلام، مع ذلك قال هو في النار. فولى الرجل بطبيعة الحال حزينا على أبيه، أن أصدق من قال بعد الله عز وجل وهو رسول الله يقول أبوه في النار، فكيف لا يحزن؟ فقال عليه السلام هذا الرجل، فقال له معزيا مواسيا إن أبي وأباك في النار، كأنه يقول له لا يأخذ على خاطرك، شو أبوك بالنسبة لأبي، شو أنت بالنسبة إلي، لا شيء، أنا المصطفى من الله تبارك وتعالى أبي في النار، فإذا كان أبوك في النار فلا غرابة في ذلك. لماذا أبوه عليه السلام في النار؟ لأنه مات مشركا. هل كان من أهل الفترة؟ الجواب لا. وضح ذو الجواب وفي كمارك وإياك. هل اختلاف بين النفس والروح، يوجد اختلاف بين النفس والروح أم هما واحد يعني كلام واحد؟ الحقيقة أنا لا جواب عندي في هذه المسألة لأنه لا علم لي فيها، ولكن هل يترتب وراء معرفة الفرق أو عدم الفرق بين النفس والروح حكم شرعي؟ ذلك ما لا أظنه، وهذا مما لا يحركني ولا يدفعني ولا يحمسني لأدرس وأرى يا ترى هناك فرق ولا لا. هل الأصل في الزواج التعددي أم الاكتفاء بواحد؟ الأصل في هذا بشرطه المذكور في القرآن هو التعدد، والسبب لقد ظهر في بعض الحروب الطاحنة الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. يمكن قرأتم في تاريخ العصر الحاضر أن زعيم ألمانيا هتلر لما وجد نفسه محاربا لدول عديدة وجيوشها بمجموعها أكثر من جيش ألمانيا، جعل مكافأة لكل زوجين يتكاثر نسلهما حتى يكون قوته أقوى من الدول المحيطة به. ومع ذلك ما أفاده ذلك شيئا، لأنه كان ينبغي أن يكون هذا تقنين، ولا أقول التشريع لأن الكفار لا شرع عندهم، كان ينبغي أن يكون قبل ذلك في سنين طويلة حتى تصير الأمة الألمانية وفيرة العدد قبل قيام الحرب بينها وبين البلاد الأخرى. ومن هنا يظهر حكمة قوله عليه السلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. ثم يظهر خطة سياسية ماكرة يضعها الكفار اليوم ويسربونها ويوردونها إلى بلاد الإسلام باسم تنظيم النسل أو باسم تحديد النسل، وما يراد بذلك إلا عكس ما أراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله المذكور: الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. فإذا لاحظ المسلم هذه الغاية التي رمى إليها نبينا صلوات الله وسلامه عليه بالحظ على الزواج بالولود، حينئذ يعلم أن الأصل في الزواج هو التعدد وليس عكسه. لكني قلت في ابتداء الإجابة بالشرط المعروف ألا وهو العدل، فمن كان يستطيع العدل وتاري الإنفاق هذا أمر بدهي، فكلما أكثر من الزوجات إلى الأربع كان خيرا له دينا ودنيا. أما دينا فقد ذكرت شيئا منه، وهو تكثير سواد أمة محمد عليه الصلاة والسلام، وأيضا في ذلك إحصان للنفس أكثر مما لو اقتصر على الواحدة. أما دنيا يعرف ذلك أهل الفلح الذين يستخدمون نساءهم ولو بأكثر مما أذن لهم الشارع الحكيم، فإننا نعلم في بعض البلاد أن النساء يعملن في المزارع وفي الحقول أكثر من الرجال، وقد يكون بعض هؤلاء الرجال يجلسون في المقاهي ويشربون ما يسمون بالأرجيلة. تعرفون الأرجيلة أنتم ولا غريبة هذه؟ ها؟ هي حجازية. الله يحفظ. إيش تسوي يا جوني؟ الزمن محطوطة. أنتيكة يعني؟ هذه عبارة عن تحفة من التحف. أنتيكة يعني؟ لا لا، أنتيكة تبع السي. أنتيكة كلمة تركية ولا عربية ولا؟ لا، ما هي عربية. تركية؟ أجنبية، ما أدري والله شو أصلها. تركية. ورد في سورة قاف: تذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هل الآية حسب اعتقادي أرى إنها يعني تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يذكر الكافرين ولا يذكر المؤمنين كذلك ولا الجهتين؟ آه الأخيرة هي الصواب، يذكر جهتين. جهتين أي نعم نعم. معلش مشروحات واسعة عن هاي الآية. هي أولا الآية ليست على ظاهرها من يخاف وعيد، لأن كون المذكر يخاف الوعيد هذا بالنسبة للمذكر غيب، بالنسبة للمذكر غيب. يعني أي مجتمع حتى إذا كان مجتمعا إسلاميا وقام المذكر بالتذكير بشيء فلا بد أن هناك من لا يتذكر، ولكن من كان حريصا على أن يستفيد من الذكرى كما قال تعالى في الآية الأخرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ولما كان المؤمن الذي يستفيد من الذكرى، ولما كان هذا المؤمن مجهولا أنه يخاف الوعيد، كان الأصل أن يذكر مطلقا بغض النظر عن أن يكون هناك من يتذكر أو من لا يتذكر، لأن الأمر غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ولكن لعل الحكمة من ذكر من يخاف وعيد وفي الآية الأخرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين هو تحميس وتشجيع للمذكر أن يذكر الناس، لأنه لا يبعد أن يكون هناك من تنفع ذكرى ومن ينفعه تذكير بالوعيد. فهذا ما يمكن أن يقال بالنسبة لهذه المناسبة، لكن التذكير بلا شك يجب أن يكون عاما لكل الناس، وإلا حينما قال تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر من؟ هؤلاء المشركين الذين لم يسمعوا بعد كلمة التوحيد، لا يمكن الآن أن يعرف من الذي يخاف وعيد من هؤلاء. ولا شك أن الرسول عليه السلام استمر على الأقل ساعات إن لم نقل أياما حتى استجاب له أبو بكر الصديق هو أول من أسلم. لكن مو مجرد ما الرسول عليه السلام دعاهم إلى لا إله إلا الله من هون قال هو لبيك، لابد أن يعمل الإنسان فكره وعقله أيوة فيما يسمع من الكلام. من كان يريد الحق فالأمر كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكما في الآية الأخرى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذن المهلة بين التذكير وبين ظهور الأثر هذه لابد منها سواء طالت أو قصرت، وإذا كان الأمر كذلك فالتذكير لا ينبغي أن نتريث ونشعر أنه زيد من الناس يقبل التذكير ويتعظ فإذا نتوجه إليه، لا هذا ما ينبغي لأن هذا أمر غيب. ولذلك المسلم الداعية إذا كان بحق داعية علما وسلوكا ما ييأس من وصول الدعوة وظهور أثرها في الناس. وإن كان الناس في ذلك يختلفون من بلد إلى بلد ومن داعية إلى آخر، حتى نستطيع أن نتصور داعيتين متماثلين تماما في علمهم وفي إخلاصهم في دعوتهم، ومع ذلك يظهر أثر أحدهما أكثر من الآخر. وهذا ما كنا ذكرناه في جلسة قريبة وروينا فيها حديث الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم ورأيت سوادا عظيما في الأفق، فقلت: ما هذا؟ قال: هذا قوم موسى. ثم نظر نظرة أخرى فرأى سوادا أعظم فسأل عنه، قال: هذه أمتك. قال عليه الصلاة والسلام: ثم عرض علي النبي ومعه الرهط والرهطان، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. وشاهدي من هذا الحديث أنه هذون أنبياء كلهم، لكن الأرض التي كانوا يزرعون فيها الدعوة كانت تختلف من من قطعة لقطعة. أيوة، لأن هؤلاء أنبياء وليسوا أمثالنا. لا نستطيع أن نتصور فيهم الجهل بالعلم ولا الجهل بأسلوب الدعوة، فهم قد جمعوا الخير كله، ولكن مع ذلك اختلفت الآثار، آثار دعوتهم بهذه النسب المتفاوتة تفاوتا كليا. وأكثر الأمم اتباعا لدعوة النبي هم نبينا عليه الصلاة والسلام أولا، ثم موسى آخرا، بالنظر للعرض الذي عرض على الرسول عليه السلام ورأى سوادا في الأفقين فأعجبه السواد الأول، فلما سأل قالوا: هذا موسى وقومه. لكن لما رأى سواد الرسول عليه السلام وأمته كان ذلك بلا شك أعظم. لكن كان في أولئك الأنبياء من لم يتبعه أحد. إذن الشاهد من هذا الحديث هو أن على المسلم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، ثم لا يبالي بعد ذلك هل استجاب الناس له أم لم يستجيبوا، بل هو عليه أن يهتم بنفسه أولا، أن يكون عالما بما يدعو إليه ولا يتكلم بغير علم كما يفعل كثير من الناس اليوم الذين يخرجون بزعمهم للدعوة، وقد يسمون بجماعة الدعوة وهم لا علم عندهم. فالداعي يجب أن ينظر إلى نفسه أولا، هل هو يدعو على علم؟ وثانيا، هل هو مخلص في دعوته؟ فإذا اجتمع هذان الوصفان في الداعية فهو الأمل أن تثمر دعوته، ولكن ليس ذلك بالأمر اللازم لحديث ابن عباس السابق ذكره. إذن لا بد من التبليغ بدون نظر للنتائج. واضح؟ واضح. المعنى اللغوي للتذكير أي يعني الإنسان يذكر الشخص اللي ناسي، اللي ناسى شيء وبيذكره فيه. تمام. يعني رائد نسي قوسين يعني التذكير ليس هو التعليم. التذكير أو التبليغ. نعم. يعني التذكير هل هو تبليغ أو دعوة؟ لا، التبليغ أقرب إلى التعليم منه إلى التذكير. نعم. بارك الله فيك. وإياك. حسين شو عندك؟ مشينا إن شاء الله. إحنا في الطريق ماشيين يا أخونا الله يجزيك خير. يا إبراهيم بس تركنا وراح. بدي أسأل عن الورقة هاي اللي موزعين عليهم عن كتاب الجفر للإمام علي. لابد أنك سمعت فيه. إيه لابد وسألنا. يجتمع بين الأصفر والفرنجة ومصر. وقلنا. حطيت في مصر. نعم نعم. في البيداء على رجل اسمه صادق. لا لا معروف معروف. لا ولا يرجع منهم أحد. قيل متى يا رسول الله؟ طبعا. بسم الله. هذا الكتاب لرجل شيعي. الجفر أخي قلنا. احفر له وضعه في القبر. نعم نعم. بسم الله. وضعه في قلب شجرة. أجعل الشجرة وهي قائمة طبعا. حفر لبها من جوا. وضع الكتاب. مع مرور أيام الزمن بنت عليها الشجرة الكتاب. فصار قلب الشجرة. فطلعت الشجرة عادي. فأجا قال الناس أنا حلمت. لأنه بيجي عليه الإمام علي في بقول لي في كتاب موجود في الشجرة الفلانية روحوا حفروا عليه وطلعوا. الناس قالوا خلنا نحفر. حفروا فوجدوا الكتاب نفسه. هذه بعض الروايات عن هذا الكتاب رفض. والله أعلم. كنت أتمنى أن تقول في أول كلامك زعمه. طبعا. شيخنا على كل هذه القصة تاريخ بكتاب الجفر. اي نعم. على الصورتين. لو ما فتح الموضوع بدون ما كيف. انا شو بقول انه يعني تكلمت في هذا الموضوع بس تكرر الفاز ان شاء الله نتعلم. ايه تكلمنا كثيرا. ايه كورا بشكل مختصر يعني كموقفنا احنا كمسلمين. من الفتنه هذه الحصة. أنا أستغرب من مثل هذا السؤال من الشباب المتحمس. يعني شو تتصوروا أنتوا؟ شو بيطلع بيدكم أنتوا كأفراد تعملوا؟ إذا كانت الحكومات تبعكم هي لا تعمل شيئا، فأنتوا شو بيطلع بيدكم سووا؟ نقعد في الدور ونسمع. نعم. نقعد في البيت ونسمع. هذا هو الواجب. نحن ذكرنا في مثل هذه المناسبة بعض الأحاديث الصحيحة، منها قوله عليه السلام إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا وبالعكس تماما، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه إذا كان ذلك الوقت فما على المسلم أن يكون إلا أن يكون كخي ابني آدم، وفي رواية أخرى واضحة وصريحة كونوا أحلاس بيوتكم. هذا الزمن تجلى فيه هذا الحديث تماما. أما بالنسبة النبأ الأول يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويؤمن ويصبح مؤمنا، فهذا تجلى في أناس كانوا قبل وقوع هذه الفتنة يكفرون أشخاصا، وإذا هم بين عشية وضحاها أصبحوا يرفعونهم إلى السماء، والعكس بالعكس تماما. ثم تجلت الفتنة حيث عمت كل بيت، لا أقول في البلاد العربية بل في البلاد الإسلامية. فكما تعلمون ناس تعرقوا وتعصبوا للعراق علما أنه لا يخفى على مسلم أن العراق اعتدت على الكويت وانتهكت حرمتها، وناس تعصبوا مع السعودية ضد العراق، وكل هؤلاء وهؤلاء لم يكونوا على علم ولا على بصيرة من دينهم أبدا، إنما هي إما العواطف الجامحة التي لا يقترن معها الدليل لينير لها السبيل، أو الأهواء الشخصية التي لا تعرف حقا ولا تنكر منكرا. وصار حماس هنا، وسمعت بقضية شو سموها لا غير مهرجانات طبعا الجيش الشعبي هنا، وشوفوا على الجيش الشعبي شو صار فيه، بدون شو يسووا، بدون يقاتلوا مع العراق لمين؟ الأمريكان، وهي الأمريكان بجرم كون هون ليه ما قاتلون كل المدعي؟ لأن الأفراد ما يستطيعون أن يعملوا شيئا إطلاقا. من أشياء التي تحزب النفس الليلي قبل ناتي بنحو نصف ساعة، شاب من الجزائر بيتصل بيقوم بيسأل سؤال، وتعجبوا من هذا السؤال ما شئتم. قال: شو رأيك افتتح الاكتتاب لتأليف جيش شعبي للقتال في فلسطين، الجهاد في فلسطين؟ مفاجأة عجيبة. وين؟ في الجزائر. شلون بيفكروا الناس دول؟ أنا دهشت، قلت من؟ قال: سماني جبهة من الجبهات. قلت له: إذا بدك جاهد أروح لأفغانستان جاهد. شلون بدك جاهد في فلسطين؟ يعني الناس دون كأنهم يتخذون فلسطين قميص عثمان، بدون يجمعوا الناس وكتلوهم من الطريق العاطفي هذه، أنه الجهاد في فلسطين. ما بيعرفوا أنه بينات حكومات بينهم وبينهم، ليس له فلسطين حكومات، هي ما عندها الاستعداد أن تجاهد في سبيل الله، فماذا يفعل هؤلاء الأفراد؟ الشاهد، فالمسلم اليوم إن انضم إلى العراق لو أتيح له الانضمام ويقاتل، فسوف يتعرض لمقاتلة المسلمين وليس الأمريكان. أنا قلت في أول الفتنة هذه الأمريكان ما أظن أنهم يفادون بجند واحد إلا بعد ما يهلكوا المئات من المسلمين، وبعد أن يجعلوا كبش الفداء هن المسلمين يقاتلوا بعضهم بعضا، وهن إن استعملوا شيئا فيستعملون الرماية من بعيد بحيث أنه لا يصاب منهم جندي واحد. لذلك نحن قلنا: تمسكوا بهذا الحديث، كونوا أحلاس بيوتكم. كذلك قلنا للذين تحمسوا من الكويتيين والسعوديين بعد أن استولى العراقيون على الكويت وتشكلت هناك جماعات شعبية يريدون أن يقاتلوا العراق زعموا أن يخرجوا العراق من الكويت. فقلنا لهم سبحان الله، أنتم أفراد والدول كلها العربية والإسلامية ما أحد منها تقدم إلى العراق بإخراجها وإعادتها إلى بلدها، أنتم الآن أفراد بدكم تخرجوا العراق من الكويت، حافظوا على دمائكم ليوم يعلن وترفع راية الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم كان السلطان الكبرى حينما لم يقم الدول العربية بواجب تحقيق قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، فوقعت الواقعة، قصروا في تحقيق الآية لعجزهم عن تحقيقها لو أرادوا، فكيف هم وهم ما أرادوا؟ استعانوا بالكفار وأباحوا لهم الديار، ووقع ما أنتم تسمعون الآن هناك من المشاكل. ونسأل الله عز وجل أن يكفينا شر هذه الفتنة ما ظهر منها وما بطن. شيخنا، هل للرجل أن يتظلم عند من يستطيع رد مظلمته ومن لا يستطيع؟ عند من يستطيع ومن لا يستطيع؟ يعني فقط عند من يستطيع ولا يجوز عند من يستطيع ولا يستطيع، يعني تعتبر غيبة أم لا؟ أريد أن أفهم كلمة التظلم، هل المقصود بها تشكي فقط أم محاولة الحصول على حق؟ تشكي فقط. الجواب كما تعلم من قول أهل العلم، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، فيجوز سواء كان هذا وهذا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لي الواجد يحل عرضه عقوبته، اللي هو المماطلة، وكما جاء في حديث آخر مطل الغني ظلم، لكن في الحديث الأول فيه إفادة، الحديث الثاني فيه إثبات أن هذه مماطلة ظلم، لكن الحديث الثاني يعطي للمظلوم صلاحية تفشيش الخلق. فيقول عليه السلام لي الواجد، أي الغني الذي يماطل صاحب الحق بحقه، يحل عرضه أي الطعن فيه بما فيه من الظلم، وعقوبته أي من الحاكم، وذلك بحبسه حتى يدفع الحق إلى صاحبه. الإسلام الحقيقة وسط، فهو في الوقت الذي يحرم الغيبة ويقول الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ولما قيل له أرأيت إن كان فيه ما قلت، قال إن قلت ما فيه فقد اغتبته وإن لا فقد بهدته وافتريت عليه. في هذا الوقت الذي سد باب الغيبة لكنه ترك متنفسا لبعض الأشخاص الذين إذا استغابوا يكون لهم العذر في الاستغابة لأنه لا يكون استغابتهم للمسلمين هو من باب التسلية وإنما من باب إما التربية لهؤلاء الأشخاص وإما للوصول إلى الحق المظلوم أو المظلوم. فهذه الأنواع جمعها ذلك الشاعر الفقيه في ذينك البيتين: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ومجاهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. كل نوع من هذه الأنواع الستة فيه حكمة في إباحة الشعر الحكيم ذكرهم بما يقدح فيهم. أول ذلك متظلم، وقد ذكرنا الآية السابقة، ووقع في زمن الرسول عليه السلام قصة ترتبط بمثل هذا النوع الأول ألا وهو المتظلم. فقد وقع أن رجلا ظلم جارا له فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له عليه السلام: اجعل متاع ذلك على ظهر الطريق أو قارعة الطريق. فأخرج عفش البيت إلى الشارع، فكان الناس كلما مروا قالوا لهذا المظلوم: ما لك؟ يقول: جاري ظلمني. فما يكون منهم إلا أن يسبوه ويشتموه، يقولوا: قاتله الله لعنه الله، قاتله الله لعنه الله، والجار يسمع بأذنه. فما كان منه إلا أن سار إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، مر جاري بأن يعيد متاعه إلى داره فقد لعنني الناس. فقال له عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. هذا هو شأن المتظلم: ما لك؟ فلان ظلمني. فكان هذا الأسلوب النبوي الكريم سببا لأن يرعوي الظالم عن ظلمه. هذا المتظلم. والنوع الثاني هو معرف. التعريف له مثال وقع في عهد الرسول عليه السلام وهو يتكرر في كل زمان وفي كل مكان. أما المثال فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، إن أبا جهم، بالميم، أبا جهم ومعاوية خطباني. من معاوية؟ وابن أبي سفيان. كأنها تقول: بمن تنصح منهما؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما نصحها بأحدهما، ولكنه ذكر عيب كل منهما ذاك العيب الذي هو عيب عند النساء، وهذا من باب الدين النصيحة. فقال عليه السلام: أما معاوية فرجل صالوك. هذا يومئذ طبعا، بعدين صار لا مسلم. كيف مسلمة تسأل الرسول فلان؟ لأنه فقير، ما كان له ذلك الجاه وتلك العظمة. كلمة صالوك هنا تقصد معنى يعني تبليل وهو أزعى. لا حاشا، هذا معناه أن دخلت العجمة في العربية من زمان. من زمان صح. أما معاوية فرجل صعلوك، يعني النساء لا تتشوه إلى مثله، ليس له جاه، ليس له منزلة، هذا هو معنى صعلوك. وأما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه. زلمه ضراب جلاد. هذا معنى من معنى الجملة هذه، لا يضع العصا على عاتقه، فسر بمعنى آخر وهو أنه كثير الأسفار. أن العرب لما بيسافروا لكن المعنى الأول هو الذي تأيد برواية أخرى. وأنتم ترون أن كلا من الوصفين لا ترغب فيه النساء. الذي يضرب النساء لأقل هفوه أو زله بلا شك ما تستقيم الحياة مع هؤلاء الضرابين. كذلك أولئك الذين يكثرون السفر ويغيبون عن الدار أيضا، فهي بطبيعة الحال ما مالت لا إلى هذا ولا إلى ذاك. فنصاها عليه الصلاة والسلام بأن تتزوج بأسامة أظن، تذكر أسامة أظن، فاغتبطت به يعني تزوجته بلا شك. أحسن. فهذا مثال من إيش؟ تعريف متظلم ومعرف. اليوم نحن بحاجة إلى هذا النوع من القدح الذي يتورع عنه كثير من الناس الذين يتظاهرون بالصلاح والتقوى. فكثيرا ما يقع، مثلا يأتي شخص إلى صديق له يقول: شو رأيك فلان جاء إلي وطلب مني قرضا أو طلب مني مشاركة في عمل، شو رأيك فيه؟ المستنصح يعلم فيه شرا، لكن ما يذكره بما فيه ظن منه أنها غيبة محرمة، وبيقول كلام: يا أخي كل الناس خير وبركة. هذا اللي ما بعرف الناس بقول. كيف؟ اللي ما بعرف الناس. لا هو بيعرفه لكن يكتم الحقيقة. يعني ما بده يستغيب. ما بده يستغيب. أيوة بظنه إنه هو إذا قال والله فلان شارك فلان وأكل ماله، اقترض من فلان ما وفاله، يعتبر هذا غيبة. ولذلك هو يقول كل الناس خير وبركة. هذا خطأ. الدين نصيحة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح، أعادها ثلاث مرات: الدين نصيحة، الدين نصيحة، الدين نصيحة. قالوا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله